زيادة في دعاء ليش في الوتر، وهل دعاء ليش في الوتر في رمضان قبل الوتر أم بعد الوتر؟ أما زيادة في الوتر فكزيادة في أي غير دين جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، فلا يجوز زيادة الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التغيير نفسه ما كان نفسه، ولو بدا بالمغير فان المعنى لا يتغير. وقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في تلك الليلة مت على الفطرة ودخلت الجنة. ومن حرص البراء رضي الله عنه على حفظ هذا الورد النبوي الكريم أعاده على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه تماما، إلا أنه أخطأ في لفظة واحدة، وذلك حينما قال في آخر الدعاء: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسل، أتلى التعليم النووي، وقال: وبرسولك الذي أرسلت. رفع كلمة النبي ووضع مكانها الرسول، وهو الرسول ولا شك، لكنه لم يرجع ذلك منه عليه السلام، فقال له: لا، قل وبنبيك الذي ارسلت. لعلكم تعلمون جميعا ان كل رسول نبي ولا عفو، ليس كل نبي رسولا، واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم البراء ان يقول في دعائي هذا: وبنبيك الذي ارسلت، يعني محمدا، ومحمد النبي ورسول، فان قال وبرسولك الذي ارسلت فما اسد المعنى، جاز معنى، لان الرسول اعم من النبي، فهل قبل ذلك منه النبي؟ الجواب لا، بل في روايه عند الترمذي ضربه في صدره وقال له: قل وبنبيك الذي ارسل. اذا هنا الفارق لفظي ومعنوي، لكنه لا يوجد لفظا، اقام لفظا ووضع مكانه لفظا اخر، لكن المفهوم من الاخر فيه زياده في المعنى لم يقبله الرسول عليه السلام منه، وامره بان يعيد اللفظ الذي يعلمه اياه، وهو ان يقول: وبنبيك الذي ارسل. اذا عرفنا هذه الحقيقه، ماذا يقول القائل حينما يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه علم الحسن ابن علي بن ابي طالب ان يقول في قنوته: اللهم اهدني في من هديت. الناس ماذا يقولون؟ اهدنا في من هديت. ثم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما في ما عطيت وقني شرا ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يهد ما عليك ولا يعز من عليك